أحمدك رب وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق إلى أن سورة العصر قسم بقوله سبحانه والعصر، ومقسم عليه وهو قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقلنا أيضا إن قسم الله سبحانه وتعالى بأي شيء إنما يكون الدليل على ما يقسم عليه، فكأن قول الحق والعصر دليل على صدق القضية التي أقسم عليها وهو إن الإنسان لفي خسر. وبينا العلاقة بين العصر وبين ما أقسم عليه الحق سبحانه وتعالى، كأنه يقول أنا لا ألقي كلاما نظريا ولكني أقول كلاما يؤيده واقع العصور والدهور. فلو نظرت إلى كل عصر وإلى كل دهر ووجدت مبدأ فاد ومبدأ أفاد ونجح، فاعلم أنه استكمل هذه العناصر: عنصر الإيمان الذي يملأ القلوب عقيدة، وعنصر العمل الذي يترجم مبادئ العقيدة إلى سلوك، وعنصر التواصي بالحق، وعنصر التواصي بالصبر. فإذا رأيت طائفة قد نجحت في مهمتها في عصر من العصور، فاعلم أنها قد استوفت عناصر ذلك المبدأ الأربعة. وإذا رأيت في عصر من العصور قوما انحطوا ولم يسيروا في فلاح بل ساروا في خسر، فاعلم أن عنصرا من عناصر هذا قد اختل، إما أن لا توجد عقيدة، أو توجد عقيدة ولم تترجم إلى عمل، أو وجد عمل ولم يوجد فيه تواصي بالحق، أو وجد الثلاث صور ولم يحصل فيه تواصي بالصبر. ووقفنا عند قول الحق وتواصوا بالحق. قلنا التواصي معناه بذل النصح والمعونة من الناصح للمنصوح ليتمسك بمبدأ مسلم. هذا المبدأ المسلم هو المبدأ الإيماني أو المبدأ السلوكي. والسبب في ذلك أن التواصي بالحق يعتبر العنصر الثالث من عناصر الدعوة الناجحة، أن المبادئ عادة إنما تقيد حركات الإنسان، والإنسان يحب أن تكون حركته صديقة لتحقق له مشتهيات نفسه، فتأتي المبادئ لتحكم هذه الحركة. ما دامت المبادئ جاءت لتحكم هذه الحركة تصير تكليفا، والتكليف من عناصره المشقة. وقلنا سابقا ما الذي يهمل مهمة التكليف ومشقاته؟ استحضار الجزاء على التكليف. فلا نأخذ التكليف أولا بمشقته، ولكن نأخذ التكليف بغايته ونهايته وجزائه. فإذا ما نصبنا الغاية والجزاء الضخم أمام أي تكليف، وجدنا الغاية أرجح من مشقة التكليف. والسبب أن كثيرا من الناس يحجمون عن مشقات التكليف لأنهم ينصبون فقط أمام نفوسهم المشقة التي يعانونها من التكليف. ولو أنهم استحضروا النهاية والغاية أمام التكاليف لهانت عليهم هذه المشقات، لأن المقارنة ترجح الجزاء على التكليف عن مشقة التكليف. وما دام التكاليف في بدايتها شاقة، إذن فغفلة النفس دائما موجودة مع التكاليف، يعني إكذاب المرء نفسه. مش كل يقين الإنسان بيقبل عليه، في ألوان كثيرة من الأشياء اليقين موجود فيه، إنما حمل النفس على مطلوب اليقين غير موجود. فمثلا يقول صلى الله عليه وسلم: لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. هل هناك من يشك في أن الإنسان يموت؟ يقين، قضية يقينية الواقع بأيدها، ولكن غفلة الناس عن مطلوبات الموت جعلتهم كأنه في شك، أنهم في شك من حدوث الموت. إذن فاليقين ليس هو كل شيء، بل يجب أن يستحضر اليقين دائما ليكون منهجا منصوبا أمام العين بحيث لا يغفل الإنسان. وأفتكر أن احنا كل مرة قلنا أن المناهج الربانية التي تقيد حركة الإنسان في تصرفه، النفس حينما تغفل عنها تغفل عنها في جزئيات بسيطة. فإذا ما طاوع الإنسان نفسه وجاءت جزئية أخرى بجانبها، ثم غفلة ثالثة تجيء جزئية ثالثة، ثم غفلة رابعة، إلى أن يحدث الران الذي يقول الحق فيه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يفسدون. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل في الحديث الذي رواه أبو حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، يعني تمكنت من قلوبهم، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة أي المغروسة في القلوب هذه، قال: ينام الرجل النومة أي يغفل الغفلة، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت هو الأثر الذي يحدث من ملاقاة حرارة النار للجلد اللي تحصل فيها لون مخالف كده. ثم ينام النومة الثانية فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد. المجد مش الحرارة تصيب الجلد، الجمرة نفسها تقع على الجلد، فلما تقع الجمرة على الجلد ماذا يحدث؟ ثم تعمل البؤبيش اللي احنا بنقول عليها الانتباغة دي. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط ارتفع فتراه منتدرا وليس به شيء. وحدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد، كجمر دخرجته على رجلك فنفق فتراه منتدرا وليس به شيء. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا بلغ من نظرة الأمانة أن يتحدث بالرجل الأمين في بني فلان، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله ما أجلبه وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أي تنقلب المقاييس، الإيمان لم يعد في مقومات الإنسان، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال: وقد مر علي زمان وما كنت أبالي أيكم بايع، يعني أتعامل مع الناس وأنا مغمض العينين ما دققش في معاملتي مع الناس لأن الناس كلهم أمناء. وقد مر علي زمان وما كنت أبالي أيكم بايع، لئن كان مؤمنا ليردنه علي إيمانه، يعني إن حصل غلطة إيمانه يبعثه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه. أما اليوم، وده كلام أبو حذيفة، فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. منشأ هذا إيه؟ منشأ هذا تهرب الأمانة من القلب للغفلة عن الشيء الصغير، ثم يغفل عن شيء آخر، تتراكم الغفلات دي فتكون طبقة التي تلين على القلب. يشرحها في حديث آخر أيضا أبو حذيفة فيقول: كنا جلوسا عند عمر فقال: أيكم يذكر الفتنة؟ فقال القوم جميعا: كلنا يذكرها. قال عمر: وقد استكثر أن يكون جوابه عند جميع الناس، مش مسألة عامة. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا: نعم. قال: لا، تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوم، وإنما أعني الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تغرب الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. ما نعرف كيف ينسج الحصير، الفتن تنشد وبعدين نجيب عود ونعمل ونجيب عود ثاني وفريح حتى تطول الحصير. تغرب الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا وفي رواية عوذا عوذا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا أي منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وحدثته أن بينك وبينها بابا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسر لا أبا لك؟ لعله يفتح ثم يعود. قلت: بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل، حديث ليس بالأغاني. كل شهدنا في هذا أن التحلل من المنهج لا يأتي دفعة واحدة، ولا يأتي تحللا من الأمور الكبيرة، وإنما يأتي في توافه الأمور، وبعد ذلك يأتي التافه مع التافه مع التافه، فيكون الران اللي يحجب الإنسان عن منبع عقيدته، وبذلك يكون سلوكه سلوكا ظلمانيا. فما لم يوجد التواصي بالحق، يعني كلما رأينا إنسانا غفل عن جزئية من جزئيات دينه نقول إيه؟ ننبهه، نسمها تواصي، نسمها أمر. ليه؟ لأن الوصية عادة تحمل معنى النصح من المحبوب للمحبوب، فأنت لا توفي إنسان إلا إذا كنت تحبه وهو يوقن أنك تحبه. لكن المحبوب ده بيختلف باختلافات الناس. هذا المحبوب قد يكون دنيا، قد يكون دين. إذا المحبوب الأولى بأن يكون موضع الوصية من المحبوب للمحبوب، يبقى أمر محبوب، الذي يوصي به محبوب، الموصى به محبوب. تقول أنت لما تبص للوصية تجد حق الحق هو منهج الله، الحق فيه ألوان كثيرة، وحقه هو منهج الله. والوصية من المحبوب للمحبوب تكون أوجهها كثيرة، توصيه بأنه يكون كويس عشان في تجارته، كويس في زراعته، كويس مثلا في علاقته بالناس، كويس في كذا، كويس مذكرته علشان يجتهد وينجح. الله توصيه بأشياء كثيرة، دي صحيح أشياء محبوبة، ولكن قيمة المحبوبية في أن يكون التواصي دائما بمنهج الله وهو الحق، تواصي دائما بمنهج الله والحق. ولذلك حينما عرض القرآن هذه الكلمة اللي هي وصية، تجد: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين. وللوصية وقت، هذا الوقت متسع في كل زمان تصل، ولكن تجد الوصية تبقى مختمة حين يضيق وقت المحتضر ويعلم أن الموت زيله، وبعد ذلك يركز أهم شيء في الوجود ليوصي به أبنائه، لأن الوقت ضيق بيحتضر وروحه بتطلع، فما عنديش وقت علشان يجيب كل ما يمكن أن يوصى به، فيختار قمة الوصايا، قمة الوصايا اللي هي المبادئ اللي بتجربته في الحياة ويحب أن ينقلها إلى بنيه وهم أحبابه، يوم يقولها في هذا الوقت. كأن فترات الموت والاحتضار لم تشغله عن أن يلقي بهذه النصيحة إلى من يحب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وهو في ساعة الموت إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي؟ وأكن أهم حاجة يتركها يعقوب لبنيه أن يطمئن على منهجه من عباده، مطمئنش على مصائر دنياهم، مطمئنش على أحوالهم، مطمئنش على أرزقهم، لم يطمئن على شيء مطلقا، بل أراد أن تكون هذه هي المسألة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وصية في وقته. ويعرض الحق سبحانه وتعالى أيضا الوصية من الآباء، لأن الأب إن غش الناس جميعا ما يستطيع أن يغش أبنائه، بده يديهم المنهج السليم اللي جربوا فوجدوا نافع في الحياة. نفس في مسألة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعرض: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني وصية أب لابنه، والأب ما يقدرش يغش ابنه، بده يديله خلافة ما أخذه وخلافة إيه؟ وخلافة تجاربه. إذن فالوصية بالمحبوب من المحبوب إلى المحبوب، أحسن أوقاتها هو الوقت الذي يفارق الإنسان في الحياة ليه؟ لان ده وقت ان كان بيكذب زمان مش هيكذب في الوقت ده. يعني اللي ما بيكذبش خالص اللي بيكذب دائما لازم يصدق في هذا الايه في هذا الوقت، وبيستحضر قمه الاشياء اللي هي بيعتبرها نافعه لمين؟ لاحب الناس وهم ايه وابنائه، عشان يزودهم بالمنهج اللي هي النافع. والوصيه بالحق تاخذ طابعها القوي في ناحيتين. الناحيه الاولى مثلها الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر رضوان الله عليهما حينما توليا امر المسلمين. تولية امر المسلمين قد يعطي في بعض ضعاف النفوس مهابه الولايه، ومهابه الولايه وخصوصا ولايه ابي بكر وولايه عمر تجعل الرعيه تهاب مكانهما من رسول الله ومكانهما من الاسلام، فربما تصرفا تصرفا قد يكون فيه شيء من الغفله، فهو يوجه الوصيه والنصح الى الرعيه المحكومه به. الرعيه المحكومه به يجب ان تتقبل كل اعماله تقبل الناخب الصيرفي، ما تقولش ده لان عمر، ما تقولش ده لانه ابو بكر، بل تاخذ اعمالهما وتنقدها النقد فان كان مصادقا لمنهج الاسلام ايدوه، وان لم يكن مصادقا لمنهج الاسلام خرجوا عليه وثاروا وكلموه. ذلك سيدنا ابو بكر قد وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنت فاعينوني وان اسات فقاوموني. لا طاعة لي عليكم في معصية الله، يعني بدلهم المنهج. يبقى إذا محدش يتهيب، ويجي برضه عمر رضي الله عنه ويجي هذه النصيحة لأنه خاف أن يتهيبه الناس فيجدونه على عمل من الأعمال فلا يجترئون أن يردوه إيه؟ أن يردوه عليه. فماذا قال لهم أيضا؟ إن رأيتم في خيرا فأعينوا، وإن رأيتم في عوجاجا فقوموني. فلما قام له الرجل الذي فهم منطقه وفهم ما يريد في هذا الموقف قال والله لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. فضحك وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عوجاج عمر بسيفه. مبادئ، هذه المبادئ يقتضي الخليفتان شعور الرعية المحكومة بهم انهم ما تأخذوش مهابة هؤلاء الخلفاء، بل ينقذوا أعمالهم ويشوفوا يتصرف ازاي. ولذلك كان مهمة أي والي عام حينما يولي الولاة الخاصين أول ما يزوده بإيه؟ بالنصيحة. ليه؟ لأنه نصيحة من يملك إذا خالف أن يناله بسوء، لأنه هو اللي موليه. فيجي يدينه المبدأ، والولاة طبعا المسافات بعيدة بين الولايات، ووسائل التراسل ما كانتش سهلة، وإقبال المظلومين إلى الوالي العام ما كانتش ميسرة، فلا بد أن يتوجه الوالي الخاص في البقعة الخاصة مزودا بالنصائح الكافية وموصى التوصية اللازمة. نيجي مثلا نلاقي الإمام علي رضي الله عليه بيجي يولي مالك بن الأشتر ولاية مصر. فلما جه وخزم منفعته وهو إلى آخره، قال آخر كلامه له، قال له اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قامت فيها دول قبلك بالجور والعدل. يعني ما انتش أول والي، الناس دول جربوا ولا كثير منهم عادلين ومنهم، وإن الناس يعني الرعية اللي تحتك سينظرون من أمرك في مثل ما كنت تنظر إليه من أمور الولاة قبلك. أنت كنت الأول محصور من الرعية، فكان لك آراء في من يلي عليك الأمر، فالناس هتنقلب بقى اللي أنت كنت بتعمله. وإن الناس سينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر إليه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك مثل ما كنت تقول فيهم. كلام واضح، يعني دي مسألة أنت مجربها وأنت إيه عرفتها. وإنما يستدل على العباد بما يجري الله على ألسنة عباده، كلمة من هذا وكلمة من هذا وكلمة من هذا تقوم تتكون الصورة عن طبيعة الايه؟ عن طبيعة. وإنما يستدل على العباد بما ايه؟ يجريه الله على ألسنة عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، هذا أول توصيل. وأشعر قلبك الرحمة بالرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. فإنهم صنفان، إما أخوك في الإسلام وإما نذيرك في الخلق. يعني هم أنت حكم اثنين، يا مسلم يا نذيرك في الخلق، اللي مش مسلم أنا نذيرك في الخلق وفي الإنسانية وفي كل حاجة. يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل، ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، يعني خطائين. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم وولي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. مراتب: نصيحة وهو توصية يوصى بها الوالي، لأن الوالي إذا صلح صلح به شيء كثير. وارد سيدنا الحسن البصري يقول: لو أن لي عند الله دعوة مستجابة لخصصت بها السلطان. فقيل له: وكيف؟ قال: لأن الله يصلح على يده الشيء الكثير. إذن فالنصيحة والتوصية هي التنبيه الدائم للتمسك بمنهج الحق. لكن قد تعترض النصيحة والتوصية أشياء تحول بين الإنسان وبينها. قال لك: ذلك خاضع لعظمة النفس الناصحة. ما هي العقبات التي تحول؟ فيعرض لنا التاريخ الإسلامي سمما من سمم العقبات من سمة الولاة الكبار، ويأتي الإنسان فيجابه بكلمة الحق ولا يبالي به، ينصح ويجب. من الجائز أن يتقبلها، ومن الجائز أن يدخرها في نفسه ليستهل أي فرصة ويمثل بالناصح. أيضا ما أثر ذلك في الناصحين أبدا ولا يبالون. مثلا ابن السماء يدخل على المهدي، فلما دخل على المهدي وقليلا ما كان يدخل، طلب المهدي كوب ماء، فقبل أن يشربه المهدي قال له: بالله عليك يا أمير المؤمنين، لو منع عنك هذا الكوب من الماء بكم كنت تشتريه من ملكك؟ قال: أشتريه بنصف ملكي. قال: فإذا منع خروجه منك فبكم كنت تشتري إخراجه؟ قال: بالنصف الثاني. قال: إن ملكا لا يساوي شربة ماء لحقيق أن يزهد فيه. بكل جرأة يجي مثلا يقول النصيحة ويقول التوصية ولا يبالون بماذا تكون النتيجة. وتاريخ الإسلام مملوء بهذا. مثلا هذا سعيد بن المسيب ناله ما ناله بجرد نفسه. هذا مثلا سعيد بن جبير ناله ما ناله. الإمام مالك ناله ما ناله. الإمام الشافعي ناله ما ناله. ابن حنبل ناله ما ناله. أبو حنيفة ناله ما ناله. ومع ذلك ظلوا على مواقفه. ومن العجيب أن يجي الاضطراب في النسق اللي احنا أخذين عنهم منهجنا، علشان يطمئنك إلى أن دولي لم يغيروا شيئا في منهج الله، وآلوا واجتهدوا بدليل أن الولاة مع جبروتهم ومع ظلمهم لم يستطيعوا أن يخرجوهم عن حكم يرون أن ذلك هو حكم الله. إذن فمعنى ذلك لما تشوف استنباطاتهم تشوف مثلا اجتهاداتهم تبقى مطمئن على أن دول لم تلوهم قوة ولم يلوهم هوى ولم يلوهم غرض. يبقى ينشأ من التواصي بالحق حتة تانية تيجي، وهي أنهم لا لازم يتواصوا بالصبر. تجد مثلا في أثناء محنة سيدنا ابن حنبل في محنة خلق القرآن اللي قامت أيام المأمون وظلت أيام المعتصم وبعد ذلك فترة من أيام الواثقة ثم أنهاها، كل الناس فتنوا فقالوا برأي الدولة. وحين تكمل الدولة رأي على أن رأي الدولة يبقى يا خسارة الإسلام ويا ضيعته، الدولة ترى أن دي كلام المعتزلة ويجب أن يؤيد، فقالت أن القرآن مخلوق. العلماء بعضهم أجاب بتورية وبعضهم وافقهم وبعضهم وقف. ممن وقف آخر من وقف محمد بن نوح وسيد الإمام أحمد بن حنبل. محمد بن نوح قبل ما يجيله التعذيب كان الله قد إيه قد قضى فيه وانتقل إليه، سيد أحمد بن حنبل هو اللي تلقاها، وبعد ذلك أخذوه ليصنعوا فيه ما صنعوا. فجاء له ابن الأنباري واحتال عليه ودخل، قال لي: يا إمام، لم يبق سواك من علماء المسلمين من يقف إلى جانب الحق. وانك ان اجبت تقيه، يعني اجابه كده تتقي بها الله. والجهال لا يعلمون التقيه فكيف يعرفون الحقيقه؟ يا امام اصبر على ما ينالك. دي وصيه مين؟ ابن الانباري. بعد ذلك ادخل السجن ودخل عليه عمه اسحاق بن حنبل فقال والله يا عمي ما اخاف السجن فهو مثل بيتي، وما اخاف الموت فهو الى ربي، ولكن اخوف ما اخافه السياط، انه يضرب بالسياط مخافة ان تخور نفسي وتضعف. يبقى اذا مش خايف من الالم ذات الالم، خايف حتى لا يتحمل، فاذا لم يتحمل يمكن يقول كلام. فبين هو يقول ذلك لعمه اسحاق اذا برجل من المسجونين معه يقول له يا ابا عبد الله لا تخف، انما هما سوطان ثم لا تدري ما يقع عليك بعدهما. الله، يعني واحد جرب اول ما ينظر الصوتين جسمي ايه الدم يتورد ويتخدر، وبعد ذلك قال له يا ابا عبد الله لا تخف انما هما سوطان ثم لا تدري ما يقع عليك معنا. ذلك تواصل تواصل بالصبر. اذا فالمنهج الحق يجب ان يحاط بتواصل بالحق حتى لا تتسرب الغفله، وبتواصل بالصبر حتى لا ينهار الايمان امام الاضطهاد. فاذا وجد في مبدا من المبادئ تلك العناصر تعرفه. وانت اذا استقرات الاسلام وتاريخه وجدت الاسلام يقوى ويضعف باكتمال هذه العناصر. حينما كانت العناصر دي كلها مجتمعه كان الاسلام والمسلمين في نجح وفي فلاح، وحينما انحل ما للمسلمين انحلال عملي او انحلال عدم تواصي بحق او انحلال عدم تواصي بصبر، ماذا كان؟ كان ما نراه الان من ان الاسلام ابتدا في عهد الغربه بتاعته. اذا فالحق سبحانه وتعالى كانه قال لنا والتاريخ اعظم شاهد، الانسان نوعان، نوع في خسر ونوع في نجاح، اما الذين في غير خسر اي في نجاح فهم الذين تكتمل فيهم هذه العناصر، ايمان وعمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فاذا رايت قوما في غير نجح اي قوما في خسر فابحث لتجد السبب تخلف واحد من هذه العناصر.